الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضالون فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن فإن عثر على أنهما استحقوا إثما شهادتهما وما ارتدينا آخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا الله واسمعوا ذلك أدنى الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها يخافوا واتقوا الله واسمعوا ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس وموسيقى كمان يا سيدي كمان إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني قال الله وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم الله فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر Oh my. خلقتنا ونكون عليها من الشاهدين. لا أعذبه

له يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسي ولا إنك أنت علام الغيوب صدق الله العظيم الفاتحة. هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.